خذوا ماشي مشكل. بسم الله. قبل ما نبدا نسولو الاخت شنو كتحسي اختي؟ لا قبل نبداو من الاول. مثلا شنو المستوى ديالك؟ خير. وانت عندك التعريف في الدراسه شنو سنه تقريبا؟ يعني نقول في البكالوريا بعد ما اختي الباك. شنو كيبقى لك بالضبط؟ ايوا. طيب ملي كتسمع القران واش اي سوره ولا كاين سور معينه كتاذيك؟ سوره البقره. ايوا سوره البقره حيت وليده ديالي كانت كتشعل بليل. بالنسبه للقرايه والمدرسه كنحس بلي كلشي معكس ليا الى الان. عندك احلام بالليل؟ شنو هي الاحلام؟ في نفس المكان. طيب واضح فهمت. كنحس براسي بلي بحال طايرة في السماء. طيب. والحنش تابعني، حنش خضر تابعني أنا والوالدة ديالي في الحلم. خضر. وآخر مرة حلمت بلي واحد طواليط مهجورة أنا والوالد ديالي. واحد طواليط مهجورة كنت أنا وياه شي حاجة بشكل بحال تمارس معايا شي حاجة فاش وقت كنت كنهج. صافي فهمت. هذا الحلم ديال الحمام مهجور امتى كان تقريبا؟ شحال الوقت؟ غير مؤخرا في الصيف. هذا الصيف اللي داز؟ عندنا شي معلمين والطواليط عندنا فوق ديال الصح كانوا كيصاوبوا فيها ديك الطواليط مهجورة. اللي اللي كيصوب فيها فاش كان لا هو جا صيفو في الصباح اللي فاش نسيت حنا جينا. ايوا نعم ذاك النهار كانوا كانت مهجوره لكن جدو كتصلحوا فيها كانكم مشيتوا للبلاصه اللي هما مستقرين فيها. تمام. عندكم مشكل في الدار شي قلت مستقرين تما صافي الوضع. واحد اللحظه ذاك البلومبي اللي جا خدم ليا دار بوجهي يعني جا بقى خدام سكنت وحده الليل. نعم. ملي قاد لينا داك الشيء ومشى هادشي قبل عيد كبير. نعم. هادي واحد السيمانه الدري ولدي قال لي يا بابا انا دوشت وما ما داش على الدوش الفوق ديالو. مشي انا خوه انا اتصلت بهاد البلومبي قلت له ودي شوف المشكل قرقره جديده كلشي جديد. وفعلا هو اللي ركبهم. ملي جا قال لي ودي راه المعلم ديالك اللي جات هنا حيت حفرنا راه داز شويه بصلانه وخلاها يعني هادشي خصو يتسرح. فعلا سرحناه قادو مشى خد الماتريال داكشي ولا دابا مزيان امبيكال. اختصار غادي بيها نوصلو. قال لي يا ودي رانا مرضت ومشيت عند الطبيب وعطاني قال لي راه المعده مات هادي وهادي وما تخلصش من واحد كيصاوب ليه وخرج لي 4000 ريال ديال الدواء. استعمل داك الدواء ما دار ليه والو ويتصل به قال لي ودي داك الدواء ما دار ليه والو. قال لي صيفطوا لي باش نشوف واش الدواء هو هذاك نيت صيفطوا لي قال لي الدواء هو هذا ولكن كملوا السيد كملوا والو عاد ما زاد ضر خلى داكشي مع المناسبه ديال العيد كيمشيو يعيد في البلاد. ملي مشى شافوا شي فقيت شي فقيت ما عندهم تما تما في عندكم في الطواليط واش عندنا والله اعلم. اكيد انا شوف انا جيك انا واضحه واضحه واضحه واضحه واضحه لان دابا شوف الدار مسحوره قديم والمحل التجاري مسحور قديم عندكم تعطيل. الجن كيسكن كيعمر البيوت، وخصوصا الا كانت الدار كبيره، كيقلب على المكان اللي هو ما كيكونش فيه الحركه ماجور، خاصه اذا كان حمام. كاين تواليت وكاين واحد البيت، وانا شخصيا دابا 5 سنين ما كنطلعش، دابا 5 سنين ما نطلعش راسي. هاد السيده اللي كنا جبنا قال لك حيداتك اش تحيد هي اللي جا لك مشاويه اش تحيد هي قالت لك بذبح هو تحيد داك تجيب هذيك ماشي تحيد اللي كيطلب الذبيحه هذاك ساعه ساعه لا ما انا كيضروك لا ينفعوك شوف خلي دابا نتوما خاصكم الدار تحسنوها وترقيوها فهمتي طيب الزوجه شنو كتحس احكي لي كلشي كل نهار كل يوم حتى انت كتطيح في الدار كشي علاش ها شحال من عام انت هكذا تقريبا كيبوك شي بقعة في الحمك شي رقية لا ظهرك ما كيضركش في اين الجنب اين الجنب الاحلام عندك احلام بالليل عندك احلام ما كتشوفي لا خيرات ولا في الدار كاين تخرقيب الحركه كاينه في الدار حركه طيب ايوا خير انا ما تنشوفش شكون هي؟ ما كانت ما كت دابا راه شويه كانت ما كتطلعش يعني كتطلع غير بزز نقولوا مثلا بالخوف هي اللي سدت شي هي اللي سدها هكذا وما حليتوش وما عرفتش شنو فيه داخل فيه شي حجاج بشويه اشنو قال لك هذا الشيء اسولكم شنو قال لكم؟ قال لكم حطوا في المحل بخروا سبعيا ما بخروش بخروا سبعيا ما حطوا في المحل يعني بيعت تعالج هذا الشيء لا قبول ديال الراس كزعما هذا الشيء قبول ديال الراس كاع يا الله كنحكوا على الناس كاين واحد الخاتم تاوجه هنايا طيب شوف اخي الكريم الامور اللي كنسمع دابا ان الدار فيها الجن ومادام الدار فيها الجن فيأذي الناس خصوصا اذا كان جن سواء كان معمر بلا أذ بلا ما يكون مرسول من طرف واحد يعني ساحر او يؤذي فما ظنكم ان يكونوا فجر كفاره بالذبح والدم ومسلطين يعني يكون على يقين الحرب الخفيه كتسمى الحرب الخفيه يبدا مثلا الدريه تعطيه بشويه بشويه الابن تعطيه بشويه انت وزوجتك تعطيه بشويه الرزق تعطيه بشويه بشويه عايشين وعايشين وصافي وربما تبقى عايشين كتبث قلتها هي دابا الشيخ لا صراحه دابا اللي جيت نقول دابا انا راه 6 سنين راه ما كان ديري ما كان ما كتجيش حدا 6 سنين تقريبا وانت ما في بيت واحد في دار وحده هما لتحت انا الفوق بزول بوحده كتجي عندي مثلا تقعد معايا وداكشي الى اخره ولكن في المنام نقول نعسو خاصها تعود لتحت ما تبقاش معايا ما تدخلش معايا داك ملي كتدخل داك البيت اللي فيه انا كتشوك وانا هاد السيده اللي جات جات دخلت ودارت مع دخلت دارتها وقالت السلام عليكم هادي الاولى بل انا مش جات دخلت انا بحال هكا خلعتني ويا رجعت قالت لي ودي راه كنا تما واحد الجيش ديال القادوس ايه عشت القادوس ايوا ومقابلاني غير انا ديك مقابلاني تحركت من ديك البلاصه حتى انا برصاني في انا ما نكتبش الله ما كنشوف والو في الساعه دي ما كنو عادي كنا كنصلي كاع تما المسجد ديالي وكتبت عليه ولكن ما عمرني شفت حاجه هي يديا واحد المره تمسات بحال سلمت عليا بحال سلمت عليا وديك اليد يعني هي ماشي شي حاجه قاصحه ولا هادي ولا هادي هادشي اللي كاين هو دابا هنا كاينين سبعة الحجرات، انت جبتي ولا من جبتي؟ هي فيها سبعة السوق، كل سوق فيه حجرة والتراب، التراب ديال النمل، العش ديال النمل، وهاد التومة هي اللي دارتها، وهاد الكتبة هي اللي كتبتها. والله العظيم الدجال وسحارة، اقسم بالله تا سحارة، جوج الحوايج، اما في سحارة ولا كتاكل اموال الناس، اما سحارة مولا كضحك عليك. وكاين هاد الشي اللي كدير فيه ديال سبع اسواق وكدا، هاد الدجال سحارة، هادي تستعين بطقوس الجن. انا داير واحد الرسم هنا، راهم سبع ديال الحجرة، هاهوما باش نوضح ليك. هاي كاين التومة، كاين التومة وكاين طراب، وكاين كتاب وحشوم وتوهين كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، وكاين اسم الله، اسم الله مع الحجرة مع الطراب. شي اللي ولا هادشي اللي كاين، هاهو اسم الله هنا مكتوب، هاهو شتين، هاهو هي اللولة بعديا بها، ودير معاها دابا، علم الله الطراب شنو معاه، ذبحتو ليها؟ ذبحتو؟ مرة واحدة على قبل الماضي. داك الذبيحة قبل من هادشي؟ لا ما كيعرفينش. قبل من هادشي؟ لا ديك الايام هادين، فاش؟ في نفس الايام؟ لا قبل، لا ملي تصوب هادشي، ملي قبل لا ابدا. لا حتى دخلت عندي ما فهمتش، يعني هي صوبت لكم الذبيحة هي الأولى عا مشات هادشي؟ هي دابا واحد شهر أيام، هو بالنسبة للمحل ديالو، شوية مدى المرا ديالو قلبتها، شافت كرشة قالت لها كرش موقفين هالك، خص تذبحي جوج فراج. تحليل وذبحتوهم؟ نعم كامل كامل. بسم الله على يهد خصوه تحييت وخطيه ماشي المشكل. انا لو تشكو كين يخليكم وشيكي بس ما دبا الشيخ نادشي ما كنت شخاتل؟ كنت ما خاتل قرأت عليكم أخاتكم أطبخار وشيكي كشي اللي كين أنا ما كيعرف وش تطبق يا أصلا دون عطي ماش كتتعوم وش شغل هذا؟ اشنو في هذا؟ قال لي حسين ديالي ديال الجمال بيدير شي حاجه متقالش. الله دون لا دون دون واخا الحاجه كتحمي بالليل كتصنتي القران في الدار سي والو نهائيا مرة كحلة كحلة تي حلمتي مرة كحلة كحلة الأم ديالك صوت الأم ديالك خاص نجمع هادي بهادي عندكم شي كحلة في الدار شي كحلة في الدار أنا مؤخرا الله يخليك انا عيطت عليها وبغيت نقول لك دابا واحد الانسانه واحد السيده انا كنت وقفت معاها في سبيل كانت مزيانه وانا كنت معاها حتى انا الى درجه بحال الام ديالي وكثر كاع توفات انا اللي وقفت معاها في الغسيل ديالها في الكفينه معاها سبيل صار ما فيه هذه واحد ثلاث ايام حلمت بها قال لي اخر ما طافت غتموت ما كتزيدش عاد كنروح قبل الوفاة ديالها ملي توفات مسكينه وداكشي مشات انا حلمت بها دابا طليت واحد البلاصه ما عرفتش خبطت واش داري ولا دارها ولا المهم كاين غير واحد شحال من مترينه وفيها زيف خضر وزيف حمر هذاك الشيء ديال السادات ايوا هذاك انا هي جايه بالعكاز جايب لها وكذا ملي شتها جايب لها فرحت قلت راها ناضت وهي مسكينه ملي شافتني بغات تجري يعني بغات تجري وجايه غير هي وعنقتني وكتضحك تضحك تضحك وانا بغيت زمان نقدم لها الورد وشي حاجه ما لقيت والو وانا نزك الزيوف ومديتها معاها شنو الالوان ديال الزيوف؟ واحد احمر وواحد خضر ما عرفتش بحال هكا مديتها لها بحال هكا وعنقتني وشنو كانت ديك السيده الصله بيك كبيره؟ هاد السبب ديال بيني وبينها هاد السيده هادي بنتها كانت خدامه مع فهد بن عبد العزيز في مصر في السعودية وبنتها توفات الأم تحب الزيارات لا مازال شيخ دابا اسمح لي هذا هي شريته ولا ما شريتوش؟ أنا انا كنت كنسخن لها كنجيب لها اللون وهي اللي كتبت فيها هادشي هي اللي هي اللي درت فيها هادشي الرموز اه هي اللي دارت داكشي شو عرفكم بهاد السيدة انا عرفت عطاكم نسابي وقعت عندكم في الدار واكل الشهر 14 ايام واكل الشهر 4 برا كاع برا كاع وخصك تخرج والدور يبقى بالبر بغا الكلاص ايوا واش كان حالك بغا الكلاص والله العظيم بما جبتك الحق مجرمة هادي ولا مجرمة هادي ضحكت عليك ولا شنو ضحكت عليك اذاتكم ضحكت بدات الناس اذاتكم الموسيقى هي كيفاش بالموسيقى هي الموسيقى الجرة ويشبح اي سمعني واش نقول لك كنت شعلوا لها الموسيقى لا لا مع الدريات بعضياتهم شحال عمر هاد السيد 35 باقا صغير عندها وليداتها وهاد الخاتم ديالنا هي اللي انا صايبته لي انا اش صوبت لك فيه قالت قبول شنو قبول صوبت في القبور قبرتك يا اخويا هادشي ما كاين من الواحد والله ما عظيم كنبقى بصادق هادشي كله والله العظيم يا كي اقسم بالله تكون تبعتوا هادشي تكون راكم في افلاس افلاس الموبيل كاينش ما عمرو هادشي عاش نهائيا ما عمرو عاش نهائيا قبول كاين واحد القضيه الشيخ الله يخليك دابا شفت من المغربيين ضرب كاع انا كنت نشد ليه ضربها زعما باش يخرج ليها شي مرا باش يقدر تهضر كيجي عليا هذه الجين فالجين عطاها خبر على ان موجود شيء مخبى فهي ما تقدرش عليه شنو عملت عملت القوه بس كضرب صافي هو اللي كاين طيب بقات خرجات وكانت حركه الخروج واش في حركه واش كانت شادينا حيت هي غلبت علينا في الحقيقه شديت انايا وشاده ولا اللي كانت كتصرع فيها واش من الحر ديال العصا ولا واخا سول السيده ديالك شنو حسيت ملي كانت كتضرب كانت كتضرب اش حسيت حسيت بحال خرجت منك ولكن ديك العصا كنحس بالعصا فقط على داك الشيء كنتي مغيبه غيبتي كنتو كلكم موجودين انا كنت معاه ولكن دابا شي العصا شير ملي كتضرب كنحس بها بحال كتضرب شي حجره فعلا انا شد داك العصا جرست قاس هذا ماشي كتقول كتهضر فرونسي وكتقول لي تهضر ما قالت لك ماما شي حاجه اللي ما الوليده ما تقولهاش وانت في الوعي ديالك صافي فهمت تقول لها ناكلك ما تقدريش عليا بعدي من وقالت ليها في غنمشي وانا ولدي في غنمشي في غنمشي انا نخرج في غنمشي انا ولدت هنا اه يعني ساكنه في الجنيه غتكون مسلمه انت كتصلي مزيان جنيه ومع صافي شيطانه قالت فيك قالت فيك شيطانة هي اللي مرضى دايره لها التمريض شنو الامراض اللي عندك انت انا كنضر كيضروني رجليا وواحد الشد اليمين ديالي كيضرني بزاف كنعرج وديما المشاكل مشي ديتها انت الحجامه ما خليت فين ديتها دوز على الطبيب الحجامه دولة الحجامه في الترويض ما خليت ما هدرت لها وبالنسبه لي انا قلت لها بلي انا في الدار هي من صباح الله حتى الليل يخرج هذا ندخل هنا نخرج هنا ندخل يعني ما كتبركش صراحه هي وبالنسبه للاسماء حتى هي راه قالت لها فيك واحد عاشق مثلا راه هو اللي كيجي لك داك الشيء ساكن في السحر وصراعات متعنا وكاين ما ديك الساحره الساحره قتلك انت اسمك اسماء يعني الساحره ملي لقات الام تاعك ضربتها لا انا الاولى بك انت الاولى مزيان وشنو طلع في الجن طلع مابقاش غادي تغوت ماشي ديالي ماشي انا اللي كنت حقا مفوخ كي دابا طلعت لها لهنا انا ما حضرتش لها ما بغيتش نشوف داك الشيء بقات كتقرا عليها داك الشيء هذه تزيرت حبسات قالت لها الدريا رخفوا عليها لان ما عندهاش ديك القوه وداك الشيء ولكن هي غدات الكشكشو وبلاتي الغد ليه باش بدات معاها هنا تنفخ ليها شداته هنا زعما طلع ليها وداك الشيء هنا حبسات هذه تقجات وبقات كتكشكوشه وداك الشيء بان ليها صافي بدا يسلات ولكن الشيخه هذه ولات على كلامها قالت دابا انا وليت كنحس بخير ما كاين حتى حاجه هذا الشيء كتقول لي كنسمع دابا القران عادي ما كنطيرش لا قبل كنت كنسمع الاذان كنطير ما كنبغيش نسمع الاذان دابا ممكن مزيان ممكن شوفي واحد النهار داخل دخلت من الكراج وجبت نور بشويه كانت باكا يوم معها وانا كنسمع قالت لي الضحكه ما كايناش وما كنضحكش ولا كذا وانا ندخل عندها قالت لي انت اش خصك مالكش خصك تحكي اش كنديروا لك بخير ما خصك والو حنا غادي مساهمين معاك كنجريو على قبلك وكذا وكذا وكذا علاش ما ضحكتيش قالت لي الضحكه مشات حزينه اكتئابه بوحدها صالح دي قصه ضر الرحمه ما كاينش السعاده الجو ما كاينش ما عمره يكون ماشي علاش خاصكم تخويو دوك اللي معمرين اللي كنت الدار خاصهم يخويو ديت عندكم 41 واحد وانت 1000 وحسبتو 100 اصلا نقول لك راه الامر راه ساهل ما يبقاوش يعصبوا عليكم الامور راه ساهل ولكن الشيخ ما عرفش دارت لينا قالت لي كيا دابا جات ملي قالت واخا قالت لنا نخدموا صور البقره خدمناها قالت لي النهار كامل مجهده وقالت لي فقير فلان فلان اللي غيقراها اسمي هذا شي مقرا المهم جابها خدمها انا خدمت ديسي خدمتها النهار بقات خدامه خدامه خدامه جات هي السلام عليكم حنا غادي نخيريه قالت لك اودي صيفطات الجنون ديالها صيفطاتهم لقاتهم كيتسنوا في البيت على القول ديالها هي الله اعلم المهم قالت ودي عندكم 41 جين من جميع الدول يعني مختلطين وكلهم يهود يعني ما ماشي كافر قالت لك نص يهود كافر يهود نص بحال الهنود بحال الخليجيين ودي بدات كتصاوب وطلع للسطح ودي شي محمر وكدا وهذه الشيء هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا بركت كدا قالت لنا غدا راه مع العصر ما خصو حتى واحد يبقى غير بعدا تاهي تكون وجميع اي تصويره اي حاجه تحيد هادي شي فيزان فيها ماشي حتى هما تحيدوا كلشي تحيد فيزان دار في الطوموبيل ديالو تصاور كلشي انا ملي غادي السيده عندنا وكاين الدراري وداكشي فيها البنات نمشي نشد دار وطيب ديما ريت مشيت للوالد ديالي عرفتي شدي الدار تما كنا فيها دركنا فيها يومين كنا فيها ريحنا نفسنا شويه وجينا دخلنا الدار ملي دخلت الدار وقفت ما حملتهاش مشيت جبت جوج عيالات هذا كاين الشوك ديال موال وهاد الريحه ما بغيتهاش ما نسمع كتجيني حاجه خانزه كاين الدار خصها تصيق والله الا شفت ربعة العيال جبت جوج الاولين صيقوا كلشي وعطاتها شي رشان جيت شميت عطيتها شي ثلاثه رشان قلت لها مابقيتش ترشيت عمريا مزائي مشيت جبت جوج عيالات اخرين كاسطات عندي حبسه ديالي بغيتو زعما بقيت ديالي وحلمت بيك في الوالديه حلمت بيك سيدي نحلم بيك الله يعاود لك شوف قال لك كنا سيدي حنا في الوالديه انا الوالد وبويدا وخوتي ياك ومعايا خالتي اللي قالت لي كدير ليك جاي معاها حيت شحال هادي في فرنسا كانت كتسافر معاها واخا كنا كاريين واحد الدار تما وشي الوالد كان زربان كيقول لنا يلاه مابقاش نتسنى فيك وخلنا نمشيو يلا نهبطو غنصبحكم وعيات معطلين شي كيلبس شي هادي شي طلع لي الدار قلت له ديت صافي غنصبحكم تضحكوا عليا انا الوسط انا ما حيدتش الوالد ما حيدتش الدار كنقول لهم سير ليه بابا مشى وهو كان بالي معايا خصني نمشي عنده فهمتي المهم لبسوا كادو تما غاديين عنده خالتي قالت لينا ودي خليونا الدار اسير بقات في واحد البيت تما قلت لهم لا مشينا لحقنا على الوالد وقفنا جيت البحر تما شي انا بقى بالي مع خالتي او خالتي شي كدير لنا شي حاجه في الدار حيت واش كان حيت قالت لينا كدير لكم بقى بالي معاها المهم رجع قلت غنخطف واحد الخطيفه نمشي نطلع عليها في الدار كنجري ونرجع رجعت قلت غفلت وجيت نراجع للدار اللي كاين كنجري كنجري كنجري باش هذاك الجري اللي كنجري ما قدنيش هبطت كنجري على يديا خاصني نمشي بسرعه نمشي دغيا كنجري بحال هكا كنوصل للدار كنطل بحال هكا في الدار قلت هكا كنطل فهمتي شي شقه في الباب بحال هكا كنطل وتتحل عليا الباب انت هكاك هاز من شازق كدي لي حالك كتشوف فيا كدي لي حالك وكانوا شي طلعوا واش هبط منهم شي واحد هو داير الحيط هكا هبط ومتاسم ياك وواحد اخر تا هو داير الحيط خرج من البيت اللي فيه هي تا هو بحال معاك هاد الشوجة بحال معاك صافي هادشي اللي كاين ومن فات الوقت خرج مع داك السيد واحد الدري صاحبي صديق ديالي قلت ليه هشام سميتو هشام قلت ليه دخلت بالله ابو النعيم ربيع راه كان واش كنتفرج فيه الفيديوهات ديالي صافي هادي هو يتسالي بحال هاكا كاز من شهر زرق والاخر ملي خرج جوج خايف واحد الدروج واحد من فهمت حتى جيتي تطلع عليها تلقيتي حتى انا كنت معاك حتى اللي حليتي الباب فهمت انا كنت جسس تحل لي الباب طيب خير ان شاء الله فرج ان شاء الله باذن الله وهاد اختها فعلا انا الشيخ قلت له كنت نص لان كان عندكم يقين في هادشي لا كنتش انا ما نقولش غير دابا حتى هاد السيده هادي قالت لنا ودي راه واحد السيده كتدخل عندكم للدار كتخدم ليكم كتخدم ليهم هما ماشي لي انا لهادي باش تهوض على الارض واش معنى اختها باختها الحسد وبين ماشي غير معاها هي مع كلشي عندي واحد خالتي اخر دايره لها دايره لها السعودي وكان مشات على الطبو هادو هادي عندها شي ميكروفون وهاد السيده بنينه هاد السيده هادي اللي جات من اكادير قالت لي ما اختها هادي كاينه في مراكش عايشة في مراكش سبيل الله قالت راه فيها عايشة راه غادير كفنا حداها راه داكشي اللي عندها توقيت ما شافتها هي سيحه ولا بلاتي بلاتي ملي قالت لها بحال هكا الهضره اختها راه جات عندي دابا جا وعندي مع هاد العطله راه ما عندي في الدار دابا مشات على الطبيب دار لها داك الراديو وداكشي الى اخره قال لها بنتي عندك توكال شي ما عندي ما ندير سيري تسناي موديك بحال كي قال لك قال لها غايدك بالكونسير بحال رحنا جبناك ليها راه باغي كنت تجيبها معاك خفت ما غادي نجيبها كتقول علاش كنت غنجيبها معايا قسما بالله عندنا اوراق ديالها وخشنا وعندنا الدوسي ديال الطبيب عندها كلشي الطبيب قال لها بحالك كنت باغي نجيبها معايا ولكن قلت مروان خصها تاخذ الرونديفو ديالها ما غاديش ندير شي حاجه لا حنا نتعاونوا على جميع ماشي مشكل نجيبها ماشي مشكل نجيبها حتى دابا كتقول لي سرطان في الصدر والصدر ولا شي حاجه بحالك قال لها حتى هي قالت لها قالت لها راه غاتمشي عندك شي كونسير في الداخل ديالك وما كانش بان في الاول يلا بان طافت بزاف شفتو هذا الشامبيون في المعده ديالها غايولي لها صافي صافي واحد النهار كانوا انا ما كنتش حيت دابا حنا ساكنين هنايا حتى بلاخر النساب ديال اختها هاد فاطمه اللي كتسحب عندهم تما واحد الدار جات لحت بيضاء عندنا في الدار المهم بيضاء تلاحت حنا ماشي فاهمين الله اعلم بيضاء بيضاء جات هادينا خرجت كتجري هزاتها في الدار عندنا شافتها ما عرفوش داكشي حيدات شفت داكشي اللي عندهم ولكن مني هاد الهضره خرجت قلت لهم شي بيضاء انا قلت غتكون هي اللي لاحت وهاد الدريه اللي قلت دابا انا وقع لها هادشي راه خلات الدار ديالها على ثلاثة ايطاج في مراكش وهربت طجت ولادها تشتو وهي قالت لها ما شتتكمش رانا ما نتسماش ودابا عرفتي شتي كتسكن نفس بهاجة السيدة هادي ختهم هادي دابا هي بحال مريضة نفسانية إلا شافت الإنسان كيضحك خاصها تشتو خاصها ما مزوجاش هي مزوجة عندها جوج ولاد وقالت لها وقالت لك الراجل ديالها هي اللي قتلاتها هذه هي اللي قالتها هاد السيده نسيت الله يعفو العافيه السحر وهي اش دارت ملي قرب ملي شافته تزير غوت على ولادها داو فرنسا مات عندهم حيدت تهم جوج عيال حيدت التهمه على زعمات والله اعلم الله اعلم انا مؤخرا هاد الايامات ربع ايام شو كنت ناعس بالليل حدا مدام ديالي قالت لي الصحي قالت لي دير بالليل جيتي حدا ودني كدير لي بحالك ما عقلتش هادشي مكاينش قلت لها ودي ما عرفتش ولكن اشيخنا واحد القضية غنقولها لك هادي باش هادي قالتها كاينة باش قالت لي عندك واحد الدري سميتو يوسف ودرت جميع تحريات يعني خدمت لا ميموار مسائل باش نعرف مني واش جاب داكشي من شي بلاصة هي ما كتعرفناش نهائيا قلت لك من ساب هذا اللي عطاوها السمية ياك ما هادي قالت لي يوسف ما قالتش لي ولدك قالت لي في الدومين ديالك قلت لها ولدي قالت لي ودي راه مع واحد السيده شاداه بنات الليل في مراكش شداتو وراه بغات تيوك تسحر ليه ومكلفه. انا هو كان مسافر، جيت مدينه سيتي فاطمه في الشمال، وداك في الشمال منين جا درينا سيومين. لا منين جا بغا يمشي لمراكش، وبلا جا قبل ناس يومين بغا يمشي لمراكش. مشى قلت لي غنمشي انا وياك. قال لي لا بابا سير بوحدك ولا مشي بوحدك، حدا بجوج. قلت له ديس الله يهنيك. مشى، مني مشى انا ما في راسي والو. اختصار سيدي مني جا من مراكش درت التليفون قلت له انا غادي نمشي خصك تجي وتجي تخدم، الله يجعل البركه وحنا نحوس ديال واحد. فعلا جا، قال لي اليوم نكون عندك. جا في حالو ناس يومين، ماما اتصلت بيا انا سمعت ديك الهضره مع نسي، قالت والراس كيديرها بالك قدامي. انا جيت بالك قدامي ليه وكيديرها بحال هكا انا كنشعر فيه. مثال قلت ليش كان تصمم من كان انا عشت في الدنيا قبل منك، وداك الشيء طرا لك دابا طرا لي انا وفكيت راسي. انسان يهضر ويقول كاين شي حاجه ما طراش هي كاين. قالت لي تسكرينا، قالت لي تسمي ديال هاد السيد هادي. قالت لي تسمي وقالت لي نديك عندك السحار اللي سحب ليه نديك عندو مراكش. قالت لي سميتها سكينة وراه غتخرج عليه وراه هادي وهادي وهادي وباغا ديه وغادي يديه. انا قلت له كيفاش غادي يديه الدري باقي صغير وكذا وبنتو هاد اللي شو باغي يقبلها يعني هذا راه غادي يموت وش غيطرى عليه واش غيجي عندني يجيب عليا. اختصار قلت لي اش كاين كاين. قال لي بابا تشيك بصح تشيك. قال لي وما غنتيقش تنشوف هاد السيد وتقول لي شي مسائل اخرى درتها. قلت لي واخا. جات داك يهضر وياها داكشي قالت لي قالت لي كلشي. قالت لنا شوف دابا اجداد قالت لي سجل التصويره ديالها. مشى جاب التصويره ديالها تصورها خرج التصويره جابها دارت لي حتى يومين جوج الليل ثلاثة الصباح تصوني دوز لي دوزات لي مون طاكسي باش يجاوب. قالت لنا ماشي مون طاكسي هي انا لا وشكون. قالت لك السحاب هي باك عند السحاب هو اللي هضر. قالت لي ولا ما كانش هاو جي وجهك نشدو لطاك مراكش وكتعرف نتا هو واش كعرفها ولا الله اعلم انا ما عارف. على كل حال قلت له دابا اش غندير للدري نخليه كذا. قالت لي ما غاديش نمشي ان شاء الله غنصوب وغنبردها. وبردات السيد مابقاش كيتصل بيه والدري ولا نورمال دابا ولا مزيان وحبس مابقاش كيحمل كاع العيالات دابا نهائيا. انا بغيت نزرب عليه نزوجو باش نهني راسي من داك الصداع. شدت التصويره ديالو ما عرفتش كتبت فيها ودارتها في الكونجيلاتور والدريه تا هي وكات دارتها في الكونجيلاتور. دابا نحكي لك شنو نشرح لك كتبت فيها عاوتاني وانا نشرح لك كمل لك اسمح لي. انا قالت لي تفك كما قلت لك ديك عاشقه وفك الباشا حمو وفك واحد جوج فوقها بغاو تخدم معاهم عرفتي هذيك عرفتي هذيك قالت لي راه ما كاينش شي شيخ ولا شي حد كنقول لي انا شوف انا غنمشي عند العلم كاين شي قوه تخرج تحيدو مع الفكره ديالها شي وكيف نمشي لا مروان ماشي هكا لا قالت له ديال جوج ماشي رسميين كيمشيو وكيجيو وكيجيو يعني هما خارجين كي غادي تحيدهم راه الابوس فين كيجي. قالت لك ملي يكونوا قالت لك انا غنخدم وغادي نحضيك الحضيض والله سبحانه وتعالى ملي يحضروا فيك يخرج. هادشي اللي قالت لي الصراحه هي هذه الكلام. قلنا لها الباشا حمد قالت لي خليه زوين. قالت لي الشيخ عاود له قالت لي خليه راه زوين. والعاشقه قالت لي كنتي ناعس وجاو حيدوها داوهم. وانا باقي انا هو انا جاي. لا وعاود لي هذيك الحلمه ديك لا داك الشيء طرات في الحانوت. شي 40 انا ملي اول نهار جيت عندك تبدلت من الصلاه دابا وليت شتي الطريق ديالي. هاد السيده بعدا كاينه فاش كانت عندي قلت لها راه باغي نلتزم قالت لي علاش بغيتي تلتزم مبغاتنيش نلتزم قلت لها راه نتمدى باش كان لي شوف النور تبارك الله والوجه كيدير ديال السي ديال الشيخ ديالنا قال لي واش هو كيصلي الفجر وكيجي وحده ما كتنعسش الفجر قال لي شنو هي هادي ماكيه وما كتصليش وتقول لك انا غنديرو غنديرو. قال لي هي دابا هي دابا شي حوايج حكيتو بكم راه كاينين ولكن قول كيفاش كاينين باش نفهمكم. لان ملي كيرتقي الساحل واحد الدرجه كيولوا كيخدموا مع الكبار. تمام انا غادي نحكي لك حيت ملي حكيت لك على الساحل ديال مراكش راه تكلمت بامور ماشي ديالها هي. تماما الامور كتجيها الشيطان يوحي اليها كيوقف ليه الكلام كيعطيه كلام في ودنيه. وهذا الشيء ماشي جديد، اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. خصنا غير نفهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين على ان الساحر له شياطين، يكون عنده شيطان كبير يسرق السمع. دابا كاين جوج د الحوايج على هاد السيده هادي، تكون عندها درجه كبيره ولكن ماشي درجه كبيره. نقول لك علاش، حيت لو كانت عندها الدرجه الكبيره